فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم إخواني المشاهدين وأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي خصصنا هذا اليوم لكلمة توجيهية لإخواني وأخواتي المشاهدين نزولا عند رغبة الكثير. حديثي في هذا اليوم عن أمر غاية في الأهمية، ذلك أن هذا الأمر هو أول الأمر وآخره وظاهره وباطنه. هذا الأمر فيما يتعلق بحياة الإنسان، فيما يتعلق بمصير الإنسان، فيما يتعلق بما بعد الموت. هذا الأمر أتى به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ودعوا إليه وأكدوا عليه. هذا الأمر هي قضية الاستغفار والتوبة لله الواحد القهار سبحانه وتعالى. لا يخفاكم بأن جنس الإنسان خطأ، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. ولذلك ربنا جل وعلا طلب من عباده بأن يكثروا من التوبة ومن الاستغفار ودعاهم إلى ذلك. بل إن ربنا جل وعلا كما قال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا وحي من الله جل وعلا لنبيه عليه الصلاة والسلام. ولذلك طبيعة الجنس الإنساني أنه يقع في الخطيئة ويقع في الذنب، لكن هل يستمر الإنسان على الذنب ويستمر على الخطيئة أم أنه يجب عليه الخلاص منها؟ لا شك بأنه يجب على كل من وقع في خطيئة أو وقع في ذنب أن يتوب إلى الله جل وعلا منه، وأن يستغفر الله جل وعلا منه، وأن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كم من ذنب أدخل عبد الجنة، كيف ذلك؟ يذنب العبد ذنبا فيتوب إلى الله منه، ثم يكثر الندم، وكلما تذكر هذا الذنب عمل صالحا فيكون سببا من أسباب دخوله الجنة. وكم من إنسان أدخلته طاعته النار نعوذ بالله، كيف ذلك؟ يقوم لله جل وعلا فيعبد الله عبادة، ثم بعد ذلك يبدأ يدلي بها على الله، أو يبدأ يرائي، أو يبدأ يسمع ويقول: أنا فعلت فعلت، فيتكون سبب من أسباب دخوله النار. إذن إخواني وأخواتي، جنس الإنسان ميال إلى الخطأ، واقع في الذنب، حاصل له يعني هذه المعصية. والواجب على كل مسلم أن يتوب إلى الله جل وعلا وأن يستغفر الله جل وعلا من هذه الذنوب. ولا يخفاكم بأن الذنوب على قسمين: كبائر وصغائر. والكبائر أيضا تتفاوت فيما بينها، فأعظم الذنوب على الإطلاق هو الشرك بالله جل وعلا، وهو الذنب الوحيد الذي لا يغفره الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ثم بعد ذلك يأتي القتل، قتل الأنفس البريئة المعصومة، هذا أيضا من الذنوب العظيمة. ثم بعد ذلك يأتي الزنا، وهو أيضا من الذنوب العظيمة. ثم بعد ذلك تأتي درجات هذه الكبائر، فليس الكبائر كلها في مرتبة واحدة. بالنسبة للشرك الأعظم هذا لا يغفره الله، بالنسبة لباقي الذنوب يغفره الله وتكون تحت المشيئة، ولكن يجب على العبد أن يتخلص من هذا الذنب ومن هذه الخطيئة. في المقابل هناك صغائر، ذنوب صغائر تسمى اللمم أو الصغائر، وهذه هي من جنس هذه الكبائر لكنها أخف. لذلك تجد كل ذنب من الذنوب الكبيرة له ما يقابله من الذنوب الصغيرة من اللمم. ولذلك هذه الذنوب إذا لم يصر عليها الإنسان فلا تكون من الكبائر، أما إذا أصر عليها وواظب عليها والتزمها فإن الصغائر هذه تكون كبائر في حقه، نسأل الله السلامة والعافية. فالإصرار على الصغيرة يجعلها كبيرة، نعوذ بالله من ذلك. والمقصود إخواني وأخواتي أن الله تعالى دعانا إلى التوبة، قال جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح. والنبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو العباد إلى التوبة لله جل وعلا والاستغفار من هذه الذنوب ومن هذه الخطايا. وأيضا الإنسان يستغفر ربه جل وعلا مما يعلم ومما لا يعلم، فأحيانا قد يقع الإنسان في الذنب وهو لا يعلم، ويقع في الخطيئة وهو لا يعلم. ولذلك الإنسان ينبغي له أن يستغفر من جميع الذنوب. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا دعاء نقوله: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فالإنسان يتوب إلى الله جل وعلا من جميع الذنوب، جميع الآثام، وسواء علمها أو لم يعلمها. والإنسان إذا تاب من الذنب وأكثر من الاستغفار وأكثر من الندم، فهذا دليل على أنه من أهل الإيمان. لماذا؟ لأن الذي دائما يتعلق بالله جل وعلا ويكثر الندم والتوبة والاستغفار، فهذا دليل على أنه مؤمن بربه جل وعلا ومؤمن بلقائه، وأن هناك يوما سيحاسب عليه جميع، سيحاسب الناس عليه، وسيحاسب هو من جملة هؤلاء الناس، سيحاسبه الله جل وعلا، فهو موقن بلقاء ربه جل وعلا. ولذلك الذي يذنب فيتوب ويستغفر أفضل عند الله جل وعلا من الذي يذنب ويقيم على الذنب ولا يستغفر ربه جل وعلا. وكما ذكرت لكم قبل قليل بأن بعض الذين أخطأوا وأذنبوا أدخلتهم هذه الخطايا الجنة. لماذا؟ لأنهم تابوا إلى الله منها وندموا عليها وعزموا على عدم العودة إليها، وكلما تذكروها أحدثوا عملا صالح حتى بلغت بهم الدرجات العالية من الجنة بإذن الله سبحانه وتعالى. والتوبة أيها الإخوة والأخوات هي دعوة جميع الأنبياء والمرسلين. فالمتأمل في كتاب الله جل وعلا يجد بأن جميع الأنبياء وجميع المرسلين دعوا أقوامهم إلى التوبة إلى الله جل وعلا. وسيد الخلق نبينا عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يدعو إلى التوبة، حتى إنه كان يحذر عليه الصلاة والسلام من تأخير التوبة. لماذا؟ لأن التوبة يقبلها الله جل وعلا في كل وقت، في كل حين ومن أي مكان، إلا في حالتين: الأولى حينما تصل الروح إلى الغرغرة قبل الموت، والحالة الثانية حينما تطلع الشمس من مغربها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يقبل الله توبة العبد ما لم يغرغر، يعني بروحه. ولذلك فرعون متى تاب؟ لما أدركه الغرق. لما أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فجاءه الجواب: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. خلاص انتهى وقت التوبة. ذاك بعض الناس الآن ما يتوب إلا في ساعة الاحتضار، أو يكون عليه حادث مثلا فيتوب في هذه اللحظة. هذه اللحظة التي تصل فيها الروح إلى الغرغرة، إلى الحلقوم، لا يقبل الله توبة العبد، لا يقبل الله منها من العبد توبته في هذه اللحظة. ولذلك الإنسان في ساعة المهلة وفي ساعة الخير الذي منحه الله جل وعلا لك، فليبادر الإنسان إلى التوبة. الحالة الثانية حينما تطلع الشمس من مغربها، لقول الله تعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: يوم يأتي بعض آيات ربك طلوع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من المغرب ورآها الناس لا تقبل التوبة، تقفل أبواب التوبة، جميع أبواب التوبة تقفل. ولذلك ربنا جل وعلا كما جاء في الحديث: يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. الله أكبر، لا إله إلا الله، ما أعظم الله جل وعلا. العباد خيره جل وعلا إلى عباده نازل، وشرهم إليه طالع، ومع ذلك يعرض التوبة على عباده فيقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يعرض ربنا جل وعلا التوبة على عباده يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ ولذلك ربنا جل وعلا لم يجعل هناك يعني واسطة بينه وبين عباده في قضية التوبة. يعني ديننا ليس فيه كهنوتية وليس فيه يعني شيء من الطقوس هذه التي يعتقد الإنسان أنه لا يستطيع التوبة إلا من خلال أشخاص أو في أماكن معينة أو من خلال مثلا رسوم معينة. لا، ليس هناك بينك وبين الله حجاب ولا حاجز ولا واسطة في قضية التوبة. بمجرد أن ترفع يديك إلى الله وتندم وتأتي بشروط التوبة يغفر الله جل وعلا ذنبك. أرأيتم سهولة الأمر يا إخواني وأخواتي؟ ديننا ولله الحمد ما في هذه الكهنوتيات، ما في هذه الهرطقيات، ما في هذه الشعبذات. ديننا عظيم، ديننا يدعو المسلم إلى أن يتوب إلى الله جل وعلا كثيرا، وأن يباشر التوبة مع ربه جل وعلا من دون اتخاذ وسائط. لذلك يخطئ بعض الناس الآن، يذهب وقد ستره الله فيفضح نفسه، ستره الله جل وعلا، ستر عليه ذنبه، ثم يذهب يقول يتحدث بذنبه، وربما يسأل يقول أنا فعلت كذا. سبحان الله، الله جل وعلا يغفر جميع الذنوب، جميع الذنوب يغفرها الله جل وعلا، ما من ذنب من الذنوب إلا ويغفره الله سبحانه وتعالى إذا تبت إلى الله جل وعلا وتقدس. ولأجل هذا إخواني وأخواتي، نحن بشر كما ذكرت لكم، ونقع في الخطيئة ونقع في الذنب، فالواجب على المسلم أن يسارع إلى التوبة إلى الله جل وعلا. وهنا لابد من معرفة شروط التوبة، لأن للتوبة شروطا لا تقبل إلا بها. أولا، أن تكون التوبة لله جل وعلا، أن تكون التوبة لله، يعني ما تكون لغرض دنيوي أو لمنفعة أو لمصلحة، لا، لابد أن تكون التوبة لله جل وعلا، بأن تتوب إلى الله. قال تعالى وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة تكون لله، فأما من تاب لغرض دنيوي لمصلحة لمنفعة، أو تاب عند يعني أحد العباد، أو تاب عند أحد الأشياخ، هذه توبة عنده له، هذه ليست بتوبة، هذه والعياذ بالله صرف العبادة لغير الله جل وعلا. التوبة أن تتوب لله جل وعلا، أن تكون نيتك لله الذي يراك ويعلم مكانك ويعلم ويطلع على خلجات صدرك وخفايا ضميرك سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، الإقلاع عن الذنب، بأن تقلع عن الذنب الكلية وتتركه وتوليه ظهرك. هذا الشرط الثاني من شروط صحة التوبة، أن تقلع عن الذنب. أما إذا كان الإنسان مقيم على الذنب لا يبرح ويقول والله أنا تائب، هذا استهتار واستهزاء بالتوبة، هذا توبته تحتاج إلى توبة، توبته تحتاج إلى توبة. ولذلك الإنسان الذي يريد أن يتخلص، أن يتوب إلى الله، أن يولي هذا الذنب ظهره، وأن يترك الذنب، وأن يبتعد عنه وعن محله وعن مكانه. الأمر الثالث هو الندم على هذا الفعل. الندم توبة كما جاء في الحديث، أن تندم على أنك وقعت في هذا الذنب، وقعت في هذه الخطيئة. لأن من الناس من لا تقبل توبته، لماذا؟ صحيح هو ابتعد عن الذنب لكنه ما ندم على فعله، ترك شرب الخمر لكنه غير نادم على فعله، يتمنى لو عاد إليه، يرغب لو تيسرت له السبل فيعود إليه. بل بعضهم العياذ بالله قد يكره حكم الله جل وعلا، وهذا من أخطر الأمور التي يدخلها الشيطان على قلوب العباد. يقول مثلا يتمنى بأن لو ما جاء في القرآن والسنة تحريم هذا الفعل، لو ما جاء تحريم هذا الفعل، وكأنه يزاحم الله في سلطانه وفي حكمه جل وعلا وتقدس. الندم توبة، بحيث تندم وتعلم بأن الله تعالى ما نهاك عن هذا الفعل إلا لما فيه من المفاسد في العاجل والآجل، قد تدركها أنت وقد لا تدركها. يعني أحيانا بعض الناس قد يدرك هذه المفاسد، وبعض الناس قد ما يدرك، وبعض الذنوب قد لا يدركها الإنسان أيضا، يعني ما يدري يعني ما الحكمة والعلة في النهي عن ذلك. وربنا جل وعلا لا ينهانا إلا عما يعني فيه المفاسد والمضار لنا في العاجل والآجل. إذن هذا الثالث. الرابع، العزم الأكيد على عدم العودة إليه، بأن يجزم في قلبه في قرارة نفسه بأنه لا يعود إلى هذا الذنب أبدا. وهذا طبعا لا بد من بذل الأسباب، من ذلك قطع جميع الذرائع والوسائل والطرق التي توصلك إلى هذا الذنب. بعض الناس مثلا، ضربت مثال أنا في الخمر، تاب إلى الله من شرب الخمر وندم على ذلك، لكنه ما عزم على عدم العودة إليه. يمكن يقول بلسانه أنا ما أريد أن أعود إليه، لكن لسان الحال يدعو إلى ذلك. كيف؟ يروح يسهر مع شراب الخمر مثلا في البارات، أو يسهر معهم الليالي الحمراء في أماكنهم مثلا، يذهب إليهم ويجالسهم ولا يستطيع أن يتركهم. هذا والعياذ بالله ما عزم على عدم العودة إليه، لأن العزم على عدم العودة إليه يتطلب بأنك تترك جميع الوسائل التي تؤدي وتقود إلى الوقوع في هذا الذنب وهذه الخطيئة من جديد. ولأجل هذا ينبغي للمسلم أن يتنبه لهذه القضايا حتى تكون توبته لله رب العالمين. الحديث له بقية، ولكن بعد هذا الفاصل القصير، فانتظروني. اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. حياكم الله. حديثي كان معكم قبل الفاصل حول التوبة إلى الله جل وعلا. وبالنسبة للتوبة شأنها عظيم ورتبتها عالية، ولذلك كما ذكرت بأنها أول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر. ولذلك ينبغي للإنسان دائما أن يكون همه التوبة إلى الله جل وعلا. والتوبة إلى الله من أعظم مقامات العبودية، وهي من أعظم طرق السالكين، سالكين لطريق إياك نعبد وإياك نستعين. التوبة إلى الله جل وعلا شأنها عظيم، ولذلك ربنا جل وعلا يحب التوابين ويحب المتطهرين. مهما بلغت ذنوبك يا عبد الله فإن الله تعالى يقبلها منك مهما بلغت. ولذلك جاء في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرت الله جل وعلا غفر الله لك ما كان من هذه الذنوب. ولذلك نتأمل مثلا في أحوال الماضين. أبونا آدم عليه السلام أذنب ذنبا عظيما أخرجه الله جل وعلا بسببه من الجنة، وهذا قدر الله تعالى حتى يعمر بنو آدم هذه الأرض ثم يعود إلى وطنهم الأصلي ألا وهو الجنة. أمره الله بأن لا يأكل من هذه الشجرة، أو نهى عن الأكل من هذه الشجرة، فوسوس إليه الشيطان وزين له وقال: هذه الشجرة لو أكلتها كنت من الخالدين، هذه شجرة الخلد سيكون لك ملك لا يفنى أبدا. فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، وعصى آدم ربه فغوى. ثم جاء تعليم آدم التوبة، فتاب آدم إلى الله جل وعلا. فلما تاب آدم إلى ربه جل وعلا تاب الله تعالى عليه، تاب عليه مباشرة، بمجرد أنه تاب إلى الله تاب الله عليه وغفر ذنبه. ولذلك ليس على آدم خطيئة وليس على آدم ذنب بسبب أنه تاب إلى الله سبحانه وتعالى. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يكثرون من التوبة والاستغفار، وهم من هم؟ هم من أفضل وأشرف خلق الله رب العالمين، كانوا يتوبون إلى الله جل وعلا. التوبة من جميع الذنوب، تكفر هذه الذنوب والخطايا، من ذلك الشرك الأكبر. فالله جل وعلا يقول لمن أشرك به سبحانه وتعالى، يقول: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أغلبهم كان على الشرك الأكبر، كانوا يعبدون الأصنام والأوثان وكذا، فلما تابوا ودخلوا في الإسلام تاب الله جل وعلا عليه. كذلك التوبة من القتل، قتل الأنفس المعصومة، هذا أعظم الذنوب بعد الشرك بالله تعالى. يقول جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، هذا الشرك، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا الذنب العظيم الثاني، ولا يزنون، هذا الثالث. وجاء في الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود: قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. هذا يتفق مع الآية الكريمة، وهي قول الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر. ثم قال ابن مسعود: قلت ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. والله تعالى يقول في القرآن: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق. ثم قال: وأن تزاني حليلة جارك، وفي الآية: ولا يزنون. إذن هذا هو ترتيب الذنوب، نسأل الله العافية والسلام. القتل من أعظم الذنوب بعد الشرك، ولو تاب القاتل إلى الله جل وعلا تاب الله عليه. ففي الصحيحين حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل قتل 99 نفسا، الله أكبر. تخيل أحيانا لما نقرأ الحديث ما نعيش بأرواحنا، 99 نفس، جريمة، هذه جريمة عظيمة. ثم أراد التوبة فذهب إلى عابد، العابد أو العباد هؤلاء في الغالب عاطفيين، يعني تقودهم العاطفة ما يقودهم العقل والعلم. فلما عرض عليه قال: أنا قتلت 99 نفس، فهل لي من توبة؟ استعظمها الرجل هذا. لماذا؟ لأنه ما يمتلك هذه النصوص الشرعية التي يشير الله جل وعلا فيها إلى أنه غفار للذنوب سبحانه وتعالى، غفار للذنوب سبحانه وتعالى. فاستعظم الرجل هذا الأمر فقال: أعوذ بالله، وهل يغفر الله لك؟ فقتله فكمل به 100، لأنه رجل دموي. فذهب هنا وهنا فوجد عالما فسأله فقال: أنا قتلت 100 نفس، هل لي من توبة؟ فانظر إلى العلم ماذا قال له. قال: ومن يحول بينك وبين التوبة؟ نحن لا نزاحم الله في ملكه. الله جل وعلا يقول: وتوبوا إلى الله، يا أيها الذين توبوا إلى الله. المقصود بأنه قال: ربنا الذي خلقنا والذي أوجدنا والذي أمرنا ونهانا يتوب على عباده. فتاب الرجل فقال له: اذهب إلى القرية الفلانية فإن فيها أناسا صالحين تعيش، يعني هذه بما يسمى تغيير البيئة. الإنسان إذا كان يعيش في بيئة مريضة بالجريمة وبالمعصية ينبغي له أن يذهب إلى يغير البيئة، ينتقل. فدله على قرية ثانية، فلما ذهب إلى مات في وسط الطريق، فجاءت ملائكة العذاب لتحمله إلى النار، لأنه ما عمل صالحا إلى الآن، تاب إلى الله جل وعلا لكن حياته كلها مليئة بالإجرام. وجاءت ملائكة الرحمة لتأخذه إلى الجنة، فتخاصما، فأرسل الله ملكا قيل جبريل فقال: نقيس المسافة. فوجدوه إلى المدينة التي هاجر إليها أقرب، فأخذته ملائكة الرحمة فأدخله الله الجنة. الله أكبر، ما هذه العظمة! هذا فضل الله وجوده سبحانه وتعالى. كذلك التوبة من الزنا والتوبة من السرقة والتوبة من باقي الذنوب كلها، ربنا جل وعلا يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات سبحانه وتعالى. ولا بد من معرفة شيء مهم وهو داخل في ضمن شروط التوبة، لأني ذكرت قبل الفاصل بأن شروط التوبة 4: أن تكون التوبة لله، وأن يترك الإنسان الذنب، وأن يندم على فعله، وأن يعزم على عدم العود إليه. بقي شرط خامس وهو إذا كان الذنب مع أحد من الخلق، كأن تكون سرقت مال شخص، أو أخذت رشوة، أو اغتصبت مال، أو ضربت أحد، أو مثلا شتمته أو اغتبته، أو أفسدت العلاقة بينه وبين زوجته، أو بينه وبين والديه، أو بينه وبين جيرانه. ما العمل؟ هو أن ترد الحقوق إلى أصحابه، رد الحقوق المالية المادية بتسليمها لهم. يعني رجل الآن سرق، اختلس، ارتشى، أخذ المال بالباطل مثلا، غش إنسانا، حتى تكون التوبة صحيحة يجب أنك ترجع الأموال إلى أصحابها. بعض الناس يقول: والله الآن ما أعرفهم هذول اللي أخذت منهم، ابحث عنهم. يقول: والله بحثت واجتهدت ما وجدتهم. إذن ما وجدتم، يقول، إذن تصدق بهذه الأموال، أخرجها ترجو الثواب لهم بإذن الله سبحانه وتعالى. وإذا خرج أحدهم يوم من الأيام يطالب بحقه يجب عليك أن تعطيه إياه. طيب الأمر الثاني، يقول: والله أنا إن ذهبت وأعطيته المال قد أفضح نفسي، والله تعالى قد أمر بالستر. إذا ذهبت وأعطيته المال قد يبلغ عني السلطات فيتسبب في سجني مثلا، إذا ذهبت وأعطيته المال قد يوغر صدره علي وأنا بينه وبينه علاقة طيبة مثلا، ما زلت أشتغل عنده وكذا، أريد التوبة. ها، ممتاز. هنا إذا كنت تعتقد بأن هذا الرجل قد يتسبب عليك بضرر، أو قد يحقد عليك، أو قد مثلا يكون بينك يكون هناك مشكلة أو مفسدة، أو تقول والله أنت يعني صورتك جميلة أمامه فتفضح نفسك، هنا يجب أنك تؤدي هذا المال من دون علمه. كيف ذلك؟ أضعه في حسابه مثلا، أروح الحساب أضعه في البنك مثل ما يصنع كثير من الناس. تقول والله صعب، أروح أسدد عنه فواتير مثلا، فواتير كهرباء، فواتير موية، فواتير غاز، أسددها عنه فأكون قد أوصلت المال إليه. صعب، أضعها في ظرف وأكتب عليها مثلا بأن هذا حق لك أخذناه من غير حق وسامحنا مثلا، وتضعه في صندوق بريده أو ترسله إلى مكتبه أو إلى بيته، المهم أنك ترد المال إلى أصحابه بمثل هذه الصورة. طيب إذا كان الوضع بالأمور ما يسمى الأدبية ليست المادية، الأدبية المعنوية، شتمت أحد، لعنت أحد، سببت أحد، اغتبت أحد، هنا لابد أيضا من التوبة. إذا كنت تريد التوبة إلى الله جل وعلا أن تستسمح منه وأن تطلب منه العفو وأن تقول يعني سامحني، اجعلني في حل، يعني حتى لو طلب أو طلبت منه أن يقتص منك فهذا جيد. يعني ضربت إنسان مثلا ظلما وعدوانا، الآن ندمت وأردت التوبة، قل له سامحني. قال لا ما سامح، قل تعال تعال اقتص مني، اقتص مني، مثل ما حصل مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لما استعدوا أمام العدو، كان أحد الصحابة اسمه الأسود كان باديا صدره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب النظام، كان يضعهم صفا واحدا، فكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوس عصا صغيرة، فقال فضربه على بطنه قال ارجع يعني عدل الصف، فقال أوجعتني يا رسول الله، فقال اعفو عني، فقال لا، فقالت النبي صلى الله عليه وسلم تعال فاقتص مني، فقال الرجل يا رسول الله كان بطنك مكشوفا، عفوا كان بطني مكشوفا لما ضربتني، اكشف بطنك، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن بطنه، فجلس الرجل على ركبتيه يقبل بطن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يمكن أن يقتص من النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له ما حملك على ذلك؟ قال يا رسول الله كما ترى ما بيننا وبين العدو إلا هذه اللحظات وما أدري ألقى الله، فأحببت أن أكون أن يكون آخر شيء مسسته هو جلدك يا رسول الله أو جسدك يا رسول الله. الله أكبر. المقصود بأن ممكن تقول يا أخي الفاضل إذا ما سمحت تعال اقتص مني، في هذه اللحظة تحديدا تبدأ العاطفة يعني تجيش وتبدأ يعني عرق الرحمة ينبض فيسامع أغلب الناس لأنه ما عنده استعداد أنه يصفع أو يضرب أو شيء في مثل هذا القضاء. والمقصود بأن الإنسان ينبغي أن يكون يعني على أحسن حال في قضية التوبة إلى الله سبحانه وتعالى والاستغفار له جل وعلا وتقدس. والتوبة أيها الإخوة والأخوات واجبة على الفور، لا يجوز الإنسان أن يؤخر التوبة. لماذا؟ لأنه ما يدري متى يلقى الله جل وعلا. الإنسان بمجرد أن يقع في إذا وقع في الذنب يجب مباشرة أن يتوب إلى الله بهذه الشروط التي ذكرتها، وأن لا يؤخر التوبة لأنه ما يدري متى يلقى الله سبحانه وتعالى. وكم من أناس أجلوا التوبة وسوفوا طويلا فاخترمتهم المنية ولقوا الله جل وعلا وظهورهم محملة بالأوزار، محملة بالآثام، محملة بالخطايا، نسأل الله العافية والسلام. التوبة ينبغي أن تكون ديدا للإنسان وهجيره، التوبة ينبغي أن تكون دائما حاضرة على لسانك من الأشياء التي عملتها ومن الأشياء التي لم تعملها. كذلك حينما تتوب إلى الله جل وعلا ينبغي أن يكون حالك حال منطرح بين يدي مولاه، حال منكسر بين يدي خالقه وسيده جل وعلا، تستغفر الله جل وعلا مما تعلم ومما لا تعلم، تستغفر الله من جدك وخطئك، من جدك وهزلك، ومن عمدك وخطئك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا مثل هذه الأدعية: اللهم إني أستغفرك مما أعلم ومما لا أعلم، اللهم اغفر ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره ظاهره وباطنه، اللهم اغفر لي ذنبي، اللهم اغفر لي عمدي وخطئي وجدي وهزلي وكل ذلك عندي. شوف الدعاء هذا في اعتراف من العبد، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وعمدي وخطئي وكل ذلك عندي، بمعنى أن الإنسان يهضم من حق نفسه ولا يزكي نفسه بل يتهم نفسه بالخطأ وبالذنب وأن هذا كله موجود عنده، وأنه يستغفر الله جل وعلا من ذلك، لأنه لا أحد يغفر الذنوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى وتقدس. إذن هذه أيها الإخوة والأخوات هي الخطوات التي ينبغي للإنسان أن يسلكها في قضية التوبة. وبعدين هنا بإشارة عظيمة أزفها لكم من كتاب الله جل وعلا، يقول الله سبحانه وتعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لا إله إلا الله، انظر إلى كرم الله سبحانه وتعالى. هذه الخطايا وهذه الذنوب وهذه الآثام إذا تبت إلى الله جل وعلا منها توبة نصوحة قلبها الله لك حسنات، قلبها الله لك خيرات بفضل هذه التوبة. ولذلك جاء في الحديث أن الله تعالى يأمر الملائكة بأن يأخذوا عبدا من عباده يوم القيامة، قال: فعرفوه بذنوبه الصغيرة. فيأتي الملك فيقول للعبد هذا: تذكر ذنب كذا الصغار، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب كذا، تذكر ذنب. يذكره الإنسان ينسى، لكن الله تعالى لا ينسى. أحصاه الله ونسوه، الله جل يحصي كل شيء. فيطأطئ رأسه ويقول: هلكت هلكت خلاص. لما يذكرون بكثرة الذنوب يقولون له: هلكت. فيقال له: أبشر، فإن الله تعالى قد أبدل لك هذه الذنوب الصغيرة حسنات بفضل التوبة التي تبتها. فيرفع رأسه ويقول: لقد عملت ذنوبا عظيمات وكبيرات. أين هي؟ شوف طمع الإنسان حتى في الآخرة، طمع الإنسان حتى في الآخرة. قبل قليل طأطأ رأسه لما ذكر بالذنوب الصغيرة وقال: هلكت. فلما بشر بأن الله تعالى قلبها حسنات بفضل التوبة صار يتذكر بعض الذنوب الكبيرة العظيمة ويقول: أين هي؟ ليش ما جبتوها؟ ليش ما ذكرتوني فيها؟ حتى يقلبها الله عز وجل إلى حسنات. الله أكبر. هذا هو فضل الله جل وعلا، وهذا هو جوده، وهذا هو إحسانه سبحانه وتعالى. والمقصود إخواني وأخواتي أن نكثر من التوبة ومن الاستغفار. هذا نبينا عليه الصلاة والسلام كان كثيرا ما يذكر الله ويستغفر الله، كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة قول: أستغفر الله وأتوب إليه. نحن في عالم تعددت فيه يعني المكاسب وتنوعت، طغت الحياة المادية على الناس، اكتسب الناس ذنوب وخطايا كثيرة، فالواجب عليهم أن يزيدوا من التوبة إلى الله وأن تكون التوبة على ألسنتهم. وينبغي كما ذكرت أن لا تكون التوبة من خلال تحريك هذا اللسان في جوف هذا الحنك بحيث يضطرب فقط، لا، وإنما التوبة باللسان مع اعترافي وإقرار الجنان، ثم بعد ذلك الندم، ترك هذا الذنب والتخلي عنه. هذا هو الذي ينبغي للإنسان. ولذلك ربنا جل وعلا غفار للذنوب، وهذا صيغة مبالغة، يغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كثرت فالله يغفرها سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن يتوب علي وعليكم، وأن يمن علي وعليكم بالقبول، وأن يهدينا وإياكم صراطه المستقيم. إن ربي خير مسؤول. وإلى لقاء الغد بإذن الله تعالى، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين، واجعل لي لسان صدق في الآخرين، واجعلني من ورثة جنة النعيم.